الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله تعالى أتممنا كتابا عظيما ألا وهو كتاب أخلاق العلماء الإمام الآزوري رحمة الله عليه. ويعتبر هذا الكتاب الذي أكملناه في الآداب الذي يجب على طالب العلم أن يتعلمها وأن يلتزم بها، فمن كانت صفاته الذميمة انطبقت فيما ذكر فليستغفر الله عز وجل ويتوب إليه مما وقع منه، ومن كان صفاته الحميدة انطبقت فيه فليحمد الله على هذه النعمة الذي من الله به عليه ويستمر على هذا الخير ويطلب من الله عز وجل الثبات. أما الآن فسنأخذ كتاب عظيم يتعلق بأشرف العلوم وأفضلها ألا وهو كتاب التوحيد. والتوحيد هو أول واجب على العبد معرفته. الله عز وجل أرسل رسلا وأنبياء من أجل عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليعبدون ليوحدون وأيضا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن نوحد الله، في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن نقول لا إله إلا الله، وتعددت الرواية في هذا. كلها بمعنى واحد، أن نعرف الله، أن نوحد الله، أن نقول لا إله إلا الله. فهذا هو أول واجب على العبد معرفته، هو التوحيد، لا كما يقول أهل الكلام النظر الشك التفكر أول واجب على العبد، هذا ليس بصواب، إنما الصواب أول واجب وأول دعوة كانت في الرسل هي دعوة التوحيد بإجماع السلف على أن دعوة الرسل والأنبياء كانت إلى توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بهذه الآية أجمع السلف على أن دعوة الأنبياء والرسل واحدة، وهي دعوة إلى توحيد ألوهية الله تبارك وتعالى، أي دعوة إلى العبادة، إلى توحيد العبادة. نعم، فهذه هي الدعوة التي أتى بها الرسل والأنبياء، فحري بنا أن نتعلم هذا الفن. قال ابن القيم رحمه الله وهو من أشرف العلوم وأفضلها وأنفعها، أو كما قال وهو علم معرفة الله عز وجل أي التوحيد. وكم من الناس من لا يعرف التوحيد، أو من يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بمقتضاها ومعناها، يقول لا إله إلا الله يحلف بغير الله، يقول لا إله إلا الله ويتقرب إلى أصحاب القبور، يقول لا إله إلا الله ويجد الله عز وجل في شكران النعمة، يقول لا إله إلا الله ولكنه يعتقد النفع والضر لغير الله تبارك وتعالى، يخاف من الجن، خوفه خوف السر، كل هذا ينقض توحيده. إذا ما نفعته لا إله إلا الله وهو لم يأتي بمقتضاها، ما مقتضى لا إله إلا الله؟ سيأتي ما سيذكره المؤلف. ويعتبر كتابه هذا الكتاب من أجل الكتب التي ألفت في كتاب التوحيد، كما قال الشيخ عبد الله بن سليمان صاحب تيسير على التحميم، قال لم يسبقه سابق ولم يأتي بعده لاحق، أي هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فنحن إن شاء الله تعالى نقوم بفك رموزه وشرح معانيه كما قال الأصفهاني في أبيات له، قال: ألا تعلمن أن التأليف سبعة لكل لذيب في النصيحة خالصه، فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ، وإبداع خبر مقدم غير ناقص، وترتيب منثور وجمع مفرق، وتقعيد تطويل وتتميم ناقص. يعني نحن سنأتي بهذا، نبين ألفاظه، نشرح معانيه، نبين أخطاءه، نبين العام، ونقصر الطويل، ونقيد القصير، وهكذا. طيب، فالمؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب، ألا وهو كتاب التوحيد الذي بين أيدينا. سنتكلم على هذا الكتاب أولا، نتكلم على هذا الكتاب وما هو سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب. سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، لما رأى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي ما كانت تعيشه الجزيرة العربية من الشرك وعبادة القبور، ألف هذا الكتاب لكي يبين للناس ما الشرك الذي كانوا يقعون فيه بالأدلة من الكتاب والسنة. فلما ألف المؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا قام المناوئون عليه وتكلموا فيه ما لا يتكلم فيه غيره، واتهموه بتهم باطلة. هناك رسالة خرج صاحبها بالماجستير أو بنيل شهادة الدكتوراه، دعوة محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة والمناوئين له، فذكر من الذي تكلم عليه، ومن الذين تكلم عليه أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمه سليمان أو سلمان، تكلم على الشيخ بكلام شديد جدا فصبر عليه وبين منهج السلف في هذه الدعوة، حتى صار أحمد زيني دحلان صاحب كتاب حاشي على متن الأجرومية، هذا رجل صوفي قبول، أول من قذف أهل السنة بلقب وهابي. هذا الرجل كان إذا جاء الحجاج إلى بيت الله الحرام يجتمع بهم فيقول: انتبهوا، خرج قرن الشيطان من نجد. من هو محمد بن عبد الوهاب؟ فرقة وهابية تدعو إلى الشرك وعبادة الأوثان. انظر يعني قلب وعكس الأمر. فكان كلما أتى بعوث إلى حج بيت الله الحرام يجتمع بهم هذا أحمد زيني دحلان، فكان يقول لهم: احذروا من هذه الدعوة، دعوة الوهابية، دعوة الوهابية. فاشتهر، فقالوا: أول من لقب أهل السنة بالوهابية هو أحمد زيني دحلان صوفي قبوري، معه حاشية على متن الأجرومية في النحو. هذا الرجل ألف رسالة فسماها الذرة السنية أو الشهاب هذه الثانية في دعوة محمد بن عبد الوهاب الوهابية، أو في الدعوة الوهابية. فتكلم على أهل السنة بكلام شنيع وطبع كتابه وانتشر حتى صار كل من يدعو إلى التوحيد قالوا وهابي، والصواب أن يقال محمدي. إذا أراد النسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقال محمدي، ومحمد. أما وهابي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لا، ولفظ وهابي كلمة أطلقت على عبد الوهاب بن رستم، رجل خارجي من بلاد المغرب العربي، أول من أتى بفكر الخوارج في تلك الفترة اسمه عبد الوهاب بن رستم، وتنتسب إليه فرقة الوهابية الخارجية، أي أنهم خوارج. هذا هو الخوارج. أما الآن الناس ما أصبحوا يميزون بهذه الكلمة فيطلقون على أهل السنة وهابية. طيب لو سألت ما معنى وهابي؟ ما استطعني ما استطاع أن يجيب. نعم، فهذا هي دعوة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاهم بدعوة التوحيد قالوا الصادق. فلما كانوا يرون بعض الصحابة يسلم يقولون صابئة، أي خرج عن دينه، دين الصابئة، صابئ بالهمز، أي معناه أن خرج من دين إلى دين آخر، فسموا النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئ. واضح الآن، هل هي سنة الله عز وجل في خلقه أن جعل له أعداء من الجن والإنس يحاربون هذه الدعوة؟ لكن لو سمعت وقربت والله ما عرفت أن ما يقول هذه، ما هي دعوة الوهابية كما يزعمون؟ نفس الشرك، نفس الخرافة، أكل التراب، الطواف حول القبور، التمسح بالقبور، المدد، طلب المدد، طلب القوم، كل هذه، هل هذه لله يعرفكم من ديننا؟ ارجع إلى الله، إلى مولاك، خالقك، رازقه، الكريم، المنان، تأتي إلى بشر يحتاج إلى دعاء وأنت تطلب منه المدد ويقربون له القربان. كان قديما السمن واللبن حق الأبطال للولد، والعطور والأموال وفي الغنائم، وأيضا ما يخرج المزارع من أرضه أول نبتة أو أول حصاد للوليد. وإيش الوليد؟ الوليد ضائع، إنما القيوم من يأخذ الأموال، السدنة الذي يسمونهم بالسدنة، هم الذين يأخذون الأموال. وإذا إيش الوليد؟ إيش الذين يزعمون؟ وزد على ذلك أيضا أن من يدعي أن هؤلاء أولياء، إن قرأت في تراجمهم رأيت عجب العجاب، منهم صوفي، منهم قبوري، منهم مشعوذ، منهم ساحر، ومنهم ما يعرف. الآن هذا العيدروس الذي في عدن صوفي، دعوة الصوفية، معه كتاب اسمه الصبح الساخر في تراجم أصحاب القرن العاشر، أتى بقصائد شركية ما الله به يعني شرك، وأتى بهذه القصائد الذي قيل فيه لما دخل إلى عدن يا بقرة صبي لبن، وكان الصبيان يجدونها موجودة في هذا الكتاب الصبح الساخر في تراجم القرن العاشر، عبد الله العيدروس المقبور في كريتا. ابن عنوان كان متهم بالسحر، ساحر، قالوا هذا ولي ساحر، مجاهيل يفعلون أفاعيل، قالوا هؤلاء أولياء. قال الإمام الشافعي كلمة اعتبرت قاعدة، قال إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو في الهواء ويمشي على الماء فاعرض عمله على الكتاب والسنة، إن وجدته وافق الكتاب والسنة فنعم. من بالله عليك إنسان يطير؟ قالوا كرامة. كيف يطير؟ كرامة، وليس في شكل كرامة. وأيضا ذكر بعض العلماء أن من كان في سمته عدم الاستقامة فبإجماع أهل العلم أن ما يصدر منه ليس كرامة، أن من كان في سمته عدم الاستقامة بإجماع أهل العلم أنه لا تصدر منه كرامة. رجل من فضلي، قالوا هذا عنده كرامة. كيف رجل من فضلي عنده كرامة؟ هذا عنده خرافة، عنده سحر وشعوذة، فانتبه أن تغتر بهؤلاء. واضح؟ فهذا هو الواجب على طالب العلم الذي يريد أن يتعلم العلم الشرعي، أنه يجب عليه أن يتسلح أولا بالعلم حتى يواجه مثل هؤلاء الذين يدعون أنهم على صواب وأن عبادتهم على صواب وأن ما يفعلونه هو الصواب وهو عين الشرك، وهو عين الشرك. فسبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب هو هذا السبب الذي ذكر إليه. نسبة الكتاب إلى المؤلف باتفاق العلماء أن النسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي صحيحة إلى هذا الكتاب، النسبة إلى المؤلف صحيحة مما لا شك فيها ولا ريب. نعم. طيب، أيهما أفضل النسخ؟ التي بين أيدينا كثر النساخ في هذا الباب ممن ينسخ هذا الكتاب، لكن من أفضلها نسخة مجموعة التوحيد الذي طبعتها دار الإفتاء في عام 1360 أو هكذا بهذا العام هجري، يعني في الأربعينيات. ثم بعد ذلك الآن رجل أخرج اسمه دعيش أو دغيش، أخرج نسخة جمع فيها 30 مخطوط لهذا الكتاب. فإذا كان 30 مخطوط يعني معناه ستكون من أفضل النسخ، من أفضل النسخ. رجل ما أدري هو كويتي أو إماراتي اسمه دغيش أو دعيش كذا، دغيش ما أدري اسمه، يعني صعب تحفظه. فهي من أفضل النسخ، من أفضل النسخ لأنه جمع فيها 30 مخطوطا فيعني تعتبر من أفضل النسخ. طيب، هل هذا الكتاب، مسألة الثالثة، هل هذا الكتاب حوى أحاديث ضعيفة وموضوعة؟ الجواب أما الموضوعة فلا، هذا مما لا شك فيه ولا ريب، قطعا ليس فيه أحاديث موضوعة. أما الضعيفة فقد وجدت، لكن أصل الأحاديث الضعيفة لها أصل في الشرع، يعني ذكرها المؤلف لكن لها أصل، هي ضعيفة لكن لها أصل في الشرع معمول به، وكما سيأتي معنا طيب، مضمون الكتاب، كتاب التوحيد، ما هو مضمونه؟ مضمون كتاب التوحيد توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، أي تضمن هذا الكتاب الثلاثة التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. موضوعه، ما هي موضوع هذا الكتاب؟ إذا تضمن هذه الثلاثة الأقسام فما هو الموضوع؟ الموضوع هو بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه أو ينافي كماله كالشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، كما ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، صاحب كتاب فتح المجيد. نعم. طيب، المؤلف هنا في هذه النسخة ما ذكر مقدمة، يعني أول ما بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، لم يذكر مقدمة. فاختلف آراء الفقهاء أو الشراح في عدم ذكر المؤلف لمقدمة لهذا الكتاب، فمنهم من قال هو من باب الأدب، ما أراد أن يقدم كلامه بين كلام الله ورسوله، فمن باب الأدب حذف، كما فعل البخاري في صحيحه، ألف البخاري كتابه الصحيح ما ذكر فيه مقدمة، ما هي المقدمة؟ الحمد لله، أو إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ما ذكرها، وقيل بل ذكرها فسقطت في بعض النسخ، كما صرح ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، فقال ورأيت بخط الجد، هكذا قال بخط الجد، إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين. فذكر هذا أيضا في كتاب فتح المجيد كما في المقدمة، لو أحد الراجعة فينظر، فذكر أن الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر أيضا مقدمة في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد. طيب، وهذا الكتاب على حجمه وصغره إلا أنه حظي بقبول عند العلماء، فكثر فيه الشراح، وكثر فيه المحشون، وكثر فيه المعلقون، وكثر فيه المحققون وغير ذلك، فكل يدلو بدلوه. فمن أقصر الشروح شرح الشيخ سعد بن حمد بن عزيز، ومن أكبر الشروح شرح صاحب فتح الحميد بأربع مجلدات، لكنه أسهب فأطال، لا سيما في اللغة، ما هي اسمه منصورة وكذا، الآن ما استحضر اسمه. فما هي أجود الشروح من أجود الشروح، لا نقول أجود الشروح على الإطلاق، من أجودها شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ عبد الله بن سليمان، سليمان بن عبد الله صاحب هذا الكتاب الذي ابتلي في الله بلاء حسنا وقتله إبراهيم باشا ظلما وعدوانا. هذا الكتاب يعتبر من أفضل الكتب التي شرحت كتاب مثل الشرحين، إلا أنه ما أكمل، مات، قتل، استشهد رحمه الله، فأكمله عبد الرحمن ابن حسن وهو الحفيد أيضا الذي كان في مصر حينما طرد في أيام فتنة الأتراك، ثم أكمله وهدبه فأخرجه بحلة أخرى فسماه فتح المدينة، فتح المدينة، واضح الآن؟ فهذان الكتابان لا يستغنى من الشروح المفضلة في كتاب التوحيد. ثم يأتي بعدها القول المفيد للشيخ المعتزلي، ثم يأتي بعدها كتاب التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، للشيخ صالح آل الشيخ، وهذا الكتاب يعتبر فيه دقة في المسائل، لكن في باب الحاكمية أخطأ وجانب الصواب، فليحذر في باب الحاكمية فقد أخطأ وجانب الصواب، لكن بالجملة فهو يعتبر كتاب ذكر فيه دقيقات المسائل، ذكر فيه دقيقات المسائل. وهناك أيضا كتب أخرى في الباب تتعلق بهذا. ثم نأتي إلى مسألة أخرى وهي من أفضل من وضع حاشية؟ الآن هذا الشروح، ثم تأتي الحاشية. ما هي الحاشية؟ عبارة عن تعليقات. من أفضل هذه الحواشي حاشية ابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم الذي جامع فتاوى ابن تيمية، جامع فتاوى ابن تيمية، وأيضا الدر النظيف على أبواب التوحيد للشيخ سليمان آل حمدان. فهذه أيضا من أنفس الحواشي التي حشي بها هذا الكتاب، حشي بها هذا الكتاب. وإذا هناك حاشية للشيخ إسحاق ابن سعد بن حمد بن عتيق أيضا، لكنها مختصرة جدا، لكن التي وقفنا عليها من الحواشي حاشية ابن القاسم وحاشية وهذه الدر النظيف في على أبواب كتاب التوحيد للشيخ سليمان آل حمدان، الشيخ سليمان آل حمدان. فهذه تعتبر أيضا من أفضل الحواشي التي حشيت على هذا الكتاب، حشيت على هذا الكتاب، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك بدأ المؤلف بذكر البسملة، ذكر المؤلف البسملة، وكما تعرفون البسملة سنة باتفاق أهل العلم في المؤلفات في الرسائل، يسمى للإنسان أن يكتب البسملة. الدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فسليمان عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى ملك سبا، طبعا بقيس ما ثبت ولم يأتي حديث ضعيف في ذكر أن اسمها بلقيس، إنما يقال ملكة سبا، ما يعرف ما اسمها. أرسل إليها رسالة لما جاءه الهدهد بما كان يراه، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوذيت من كل شيء، أي من الملك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام رسالة إليها، فقالت لقومها، فاجتمعت مع بطارقتهم وأسقافهم، فقالت أوتي إلي كتاب عظيم من سليمان، فقالوا ما هو؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، موجود في الآية، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي إياكم وأتوني مسلمين، لا تناقضوا ما سأقوله لكم، لا تخالفوا ما سيأتيكم ويقر مسامعكم. فقال الأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، الأمر إليك. فبعدها لما رأى عدم الجواب قال من يأتيني بعرشها؟ القصة موجودة في سورة النمل. شاهدنا أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا إلى هرقل عظيم الروم فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم هرقل، أو هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم، يؤتيك الله أجر الأيتيين. فالقصة كانت معروفة في صحيح البخاري. شاهدنا أن النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا أجمع السلف على ذكر البسملة في الكتب تأليفا كتابة، الرسائل أيضا تكتب. أما في الشعر فذكر خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يذكر في الشعر لأن فيه الغزل وما ينبغي، ومنهم من قال أجاز ذلك، ومنهم من فصل الشعر الغزلي لا يذكر فيه البسملة، وأما في الشعر العادي يذكر فيه البسملة والقرآن في سعر لا حرج في هذا. ذكر هذا الخلاف القرطبي في تفسيره أو في مقدمة تفسيره رحمه الله تعالى، فلا حرج في هذا، واضح الآن. طيب، نأتي إلى قول المؤلف كتاب التوحيد. سمى هذا الكتاب كتاب التوحيد. ما معنى كتاب؟ معنى كتاب قالوا هو ما مكتوب بالقلم، ما كان مكتوب بالقلم يقال كتابا. وقيل مجموع من قولهم، مجموع من قولهم كتيبة، وهي مجموعة الخير، أو يقال مجموعة الجيش. سمى كتيبة أي مجتمع، تكاتب أي اجتمع، واضح. أما في الاصطلاح فيطلق على ما يكتب من الألفاظ المتناولة لمعان متناسبة، يطلق على ما يكتب من الألفاظ المتناولة لمعان متناسبة، ويطلق أيضا على جملة من العلم يشمل غالبا على الأبواب وفصول ومسائل. إذا سمي الكتاب كتابا لأنه تجتمع فيه الحروف والكلمات المناسبة، المناسبة. خرج لذلك الذي ليس بمناسبة لا يقال له كتاب، لا يقال له كتاب. هذا معنى كتاب. ثم نأتي إلى الفقرة الثانية التوحيد. الآن سمى كتاب التوحيد. التوحيد لغة مشتق من وحد الشيء، إذ جعله واحدا، إذ جعله واحدا. كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. كن واحدا في واحد، أي كن واحدا لله تبارك وتعالى، في واحد يعني لله تبارك وتعالى، فالواحد كن واحدا في واحد، نعم لله تبارك وتعالى في واحد، أي في طريق الحق الواحد، أي كن واحدا متوحدا، يعني مأخوذ من وحد الشيء أي جعله واحدا، وهو مصدر وحد يوحد. أما اسم لاحن كثرت تعاريف العلماء، وأفضل من رأيت عرفه الإمام السعدي في كتاب القول السديد قال هو إفراد الرب بصفات الكمال وإقراره بتوحيده بصفات العظمة والجلال وإفراده بالعبادة، أي أنك تفرد الله عز وجل بصفات الكمال، بصفات أيضا التوحيد العظمة الجلال. طيب الآن نأتي إلى الاسم كامل كتاب التوحيد، أي أن هذا الكتاب حوى ألفاظا وجمل تتعلق بما هو واجب عليك من إفراد الله عز وجل بالعبادة، من إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهكذا يقال كتاب التوحيد، أي أننا جمعنا فيه ألفاظا ومعان وكلمات كلها مضمونها توحيد الله تبارك وتعالى، أو ما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق. ولذلك قال بعض العلماء فالكتاب دائما يعبر عن الجنس، جنس الشيء. كتاب الصيام أي ما يتعلق بالصيام من ألفاظ وأقوال وغيرها. كتاب الزكاة أي ما يتعلق بالزكاة من ألفاظ وأقوال وغيرها وأحكام ومسائل وفصول، واضح الآن. فيختلف بين الفصل والمسألة وبين الكتاب. إلى هنا يكون قد وضحنا ما كنا نريده، وإن شاء الله غدا ندخل في المضمون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.